اعلم أن السلطان شخص ضعيف في نفسه، لكنه يحمل مسؤولية ثقيلة، خاصة وقد استرعاه الله أمر خلقه، وهو محتاج إلى من يعينه لردع الأعداء، كما يحتاج إلى كف أذى رعيته بعضها على بعض، وإلى حماية أموالهم ومصالحهم ومعاشهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. حديثنا في رياح التغيير يهدف إلى بناء مشروع حضاري للأمة، نحاول من خلاله وضع خطة مستقبلية لنبني حضارة الإسلام من جديد. هذه الخطة المستقبلية جزء أساسي منها هو موضوع القيادة، هذا الذي تحدث عنه ابن خلدون، هذا هو الأصل في مهام السلطان. فكيف إذا كان السلطان أو الحاكم هو المعتدي على الشعب، بعد أن كان كما ذكر ابن خلدون من مهامه حفظ ورعاية مصالح الشعوب؟ الثورات العربية التي حدثت، هذه الثورات المباركة أثبتت أن بعض المسؤولين العرب يقومون برعاية كل شيء إلا مصالح شعوبهم، ولا يختلفون كثيرا عن مهمة المندوب السامي أيام الاستعمار. في النهاية موضوع القيادة موضوع خطير جدا، ونحن إنما أوتينا من القادة، وبدون القيادة لن تتغير الأمة تغير جذري. في معادلتنا في موضوع التغيير أذكر أني كلمتكم كثيرا عنها، أننا سنبدأ بدراسة الواقع أين نحن اليوم، ثم نحدد المستقبل إلى أين نريد أن نصل، ما هي رؤيتنا، ثم ما هي الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى هذه الرؤية، وما الذي يمكن أن يمنعنا من وصولنا إلى رؤيتنا وهو المقاومة. في دراستنا للواقع نتحدث عن أمرين رئيسيين، نتحدث عن الأزمات الرئيسية ونتحدث عن القدرات الأساسية. نحن ما زلنا في موضوع الأزمات الرئيسية. في الأزمات الرئيسية حدثتكم عن أزمة السلوك وأزمة التخلف وأزمة الفاعلية، ومع كل أهمية هذه الأزمات إلا أنها في النهاية لو تأملت تأملا حقيقيا ستجدون أن هذه الأزمات الثلاث، السلوك والتخلف والفاعلية، إنما هي انعكاس لأزمتي القيادة وأزمة الفكر. ولذلك خصصت حلقتين، حلقة خاصة بالقيادة وحلقة خاصة بالفكر. تحدثت سابقا عن موضوع القيادة في علمتني الحياة، وسأعيد بعض المعاني وأضيف عليها في حديثنا في هذا اللقاء، لأهمية موضوع القيادة ولأنها جزء رئيسي من معادلة التغيير التي نطمح إليها. القيادة، ما هي القيادة؟ القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، هذا تعريف سويدان للقيادة، القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. إذن القيادة قدرة، هي ليست علما يتعلمه الإنسان، مهما قرأتم في كتب القيادة لن تصبحوا قادة ما لم تتوفر هذه القدرة. هل هذه قدرة فطرية أم قدرة مكتسبة؟ هذا فيه تفصيل. باختصار، هناك 1% من الناس القيادة عندهم بالفطرة، وهناك 1% من الناس لا يصلحوا للقيادة، لكن معظم الناس يستطيعوا أن يتعلموا القيادة. القيادة فيها جزء رئيسي وهو الهدف، الهدف القائد يحرك الناس نحو الهدف. هنا تأتي مجموعة من الأسئلة التي يجب أن نفهمها حتى نفهم ماذا حدث معنا في هذه الثورات. هل بالضرورة أن يكون هذا الهدف الذي يتحرك نحوه القائد ويحرك الناس إليه، هل بالضرورة أن يكون هدفا ساميا؟ هل ممكن يقود الإنسان الناس إلى أهداف سيئة؟ طبعا فرعون قائد وقادهم إلى جهنم، يقدم قومه يوم القيامة، يقدمهم هو قائدهم فأوردهم النار. وكذلك بعض القيادات العربية التي حكمتنا كانت تقود نحو السوء، كل المؤشرات سترون كل المؤشرات كانت من سيء إلى أسوأ في ظل الأنظمة الاستبدادية التي الحمد لله تخلصنا منها. فإذا ممكن يكون الهدف سيء، هل ممكن يقود القائد الناس إلى هدف لا يعرفونه؟ لا يعرفون ما الهدف، يسيرون وراء القائد لا يعرفونه. أنا مسكني بعض الشباب الذين في دول الحمد لله تم التخلص من قادتها، وكانوا يدافعوا عن القائد. قلت له ماذا تريد فيه؟ بماذا نفعك؟ بماذا نفعك؟ هناك 12 معيار سنتحدث عنها في المؤسسية في التنافسية العالمية، 12 معيار رئيسي في جميع المعايير. قائدكم هذا ودى البلد من سيء إلى أسوأ، وأريك الأرقام. لماذا تريده؟ هي عواطف؟ أذى القائد لم ينفع الناس ولم يحرك الناس نحو هدف سامي. ماذا تريد؟ في بعض القادة الهدف سيء، بعض القادة يحرك الجماهير والجماهير تتبع بدون وعي، بدون فهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عيينة بن حصن قال ذاك الأحمق المطاع، ذكرني ببعض القادة الذين تخلصنا منهم، أحمق لكنه مطاع. قالوا كيف يا رسول الله، كيف يكون أحمق ومطاع؟ قال أحمق لكنه إذا أمر تحرك له 10,000 سيف، كتائب تتحرك له، لا يدرون فيما ولا إلى أين. لماذا تحركنا وإلى أين نتحرك لا يدرون. إذن القائد ممكن يحرك الناس نحو هدف سيء، القائد ممكن يحرك الناس نحو هدف لا يعرفونه، والناس تتبع. تريدوا أن تعرفوا الناس الذين تتبعوا؟ انظروا إلى الشوارع في الصباح عند الذهاب إلى الدوام في الصباح، هل كلهم يعرف ما هي الخطة الاستراتيجية للدولة؟ والله لا يدرون ولا يعرفون. فإذا ممكن يكون الهدف سيء. تحريك الناس نحو الهدف له أدوات، له طرق. القائد يحرك الناس بالترغيب والترهيب. أنا كنت أذكر لواحد من المسؤولين العرب أقول له ألخص لك إياها، في الجمهوريات يستعملوا الترغيب، في الملكيات يستعملوا الترغيب، في الجمهوريات الأمن والعصا والكذا أكثر، طبعا كلهم يستعملوا الاثنين لكن هذا أكثر، وفي الملكيات الأعطيات وغيرها أعطيه يا غلام هذه أكثر، يشترون المعارضة بالمال ولا غيرها، هذا طبيعي. فالقادة يستعمل الترغيب والترهيب، ويستعمل القائد أيضا في تحريك الناس يستعمل كذلك فن الإلقاء، الإلقاء والخطابة الجماهيرية، ويستعمل فن الإلقاء. طيب إذن هذه هي باختصار القيادة، لكن القيادة الفعالة هي التي تستعمل الإقناع أكثر مما تستعمل الإلقاء أو الأساليب التقليدية من ترغيب وترهيب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنع قادة، ما صنع جنود، صنع قادة، أحاط نفسه بقادة صلى الله عليه وآله وسلم، قادة في سنين قليلة حكموا البشرية وغيروا البشرية. هذا الذي نطمح إليه. نحن أمة تخلفنا، لن نستطيع أن ننهض إلا إذا صنعنا جيل قيادي ينهض بالأمة من جديد. أهمية القيادة شيء خطير جدا. قارنوا القيادة مع قضية الدعوة. دعونا نعمل شوية مقارنات. الآن كم عدد الأمة اليوم؟ آخر إحصائية قريتها 2011، آخر إحصائية 1500 مليون مسلم. لو صاروا 1700 مليون، لو كانوا 1700، هل يفرق؟ يعني لو دعينا وانضم إلى الأمة 200 مليون، هل راح نصير الأمة العظمى في العالم ولا الأمة الأولى في العالم؟ فإذن 200 مليون قد لا يكون لهم أي أثر. طيب سؤال، لو أضفنا للأمة 200 قائد يعرف دينه، يفهم دينه بعمق وبوسطية واعتدال، يفهم الحياة، يفهم الغرب، عنده تخصص يتقنه ويفهم القيادة وكيف يستعملها، هل سيفرق؟ عرفتم؟ عرفتم أن صنع القادة أهم من الدعوة؟ دعوني أقارن مقارنة أخرى، المقارنة مع الإغاثة، المقارنة مع الإغاثة. الآن جهود ضخمة، تكلم أي تاجر من تجار المسلمين ولا الحكومات لما تحدث كارثة تتحرك مئات الملايين من الدولارات ولا غيرها، جميل، هذا مهم، ويعني المنكوب هذا لابد من يعني إغاثته، لابد، وإلا ما نكون أمة ذات مشاعر ولا أحاسيس ولا إنسانية. لكن أنا كل الذي أريده 10% فقط مما يصرف على هذا يصرف على إنشاء قادة، هل سيفرق؟ الحرائق لا تنتهي، لكن الذي سينهيها هو أمة حضارية. من الذي سيصنع الأمة الحضارية؟ القادة. خذ مقارنة ثالثة، المقارنة مع العمل الخيري. العمل الخيري. الآن لو تكلم تاجر من التجار عن حفر بئر ماء، ولا تكلم له عن إنشاء حتى مسجد ولا غيره، ما شاء الله تبرعات بالملايين. أروح أكلمهم عن إنشاء قادة، إعداد قادة، قليل جدا، الحمد لله الآن بدأت تزيد، قليل جدا من يفهم هذه المسألة. إعداد القادة أهم من العمل الخيري، لأنه سيطور حتى العمل الخيري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ترك في المدينة من وراءه؟ ماذا ترك؟ ترك قادة للسياسة، قادة للعلم، قادة للفكر، قادة لكل مجالات الحياة. هم الذين غيروا البشرية. فهذه هي المقارنة مع التجربة النبوية. خذوا ماليزيا، وبها أختم هذا الجزء. خذوا ماليزيا. ماليزيا كانت دولة متخلفة من دول العالم الثالث عشر، أنا أسميها وليس الثالث، دولة زراعية ليس فيها أي تنمية، ليس فيها أي تطور. في خلال 10 سنوات فقط صارت ماليزيا من دول العالم الثاني، وقريبا تكون من دول العالم الأول. شيء خيالي من التطور الذي حدث. ما الذي تغير في ماليزيا؟ ما الذي تغير؟ قيادة ذات فكر، فقط قيادة ذات فكر. لو وجد قادة يحملون فكرا يحولونه إلى خطط، كل حياتنا ستتغير، كل أوضاعنا ستتغير، حتى العمل الخيري والإغاثي وغيره كله سيتطور بوجود هذا النوع من القادة. هذا الذي أتحدث عنه. هذه هي أهمية مسألة القيادة. ولذلك قضيت جزءا رئيسيا من عمري في دراسة علم القيادة وفي تطبيقه وفي التدريب عليه، والحمد لله أنجزت مؤخرا مجموعة من الأدوات التي سأحدثكم عنها في قضية إعداد القادة، لكن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن مشروع التغيير الحضاري. نحن ما زلنا في دراسة الواقع. ضمن دراسة الواقع نتحدث عن الأزمات الرئيسية. واحدة من الأزمات الرئيسية هي القيادة، بل واحدة من أهم الأزمات تعصف بأمتنا هي أزمة القيادة. أزمة القيادة هذه شغلتني كثيرا، ولذلك بذلت جهود الحمد لله سنين طويلة، كملت الآن فيها أكثر من 25 سنة وأنا أشتغل في قضية القيادة، وسأعطيكم بعض النتائج التي وصلت إليها. أول مسألة أن القيادة لها تأثير في كل المستويات وفي كل المجالات، في كل المستويات وفي كل المجالات. دعونا نبدأ بالحديث عن المجالات. في المجالات أتكلم عن المجال السياسي، أزمة قيادة. المجال الاقتصادي، أزمة قيادة. الصحي، العسكري، التعليمي، أين المشكلة؟ المشكلة أزمة قيادة، أزمة قيادة. في النهاية الذين يقودون هم الإشكال. أحيانا خذ الصحة، الأطباء مستوى عالي، المستشفيات والمباني مستواها عالي، الأجهزة مستوى عالي. لماذا الوضع عندنا متخلف؟ لأن هناك خلطة هكذا لم تتم بسبب القيادة. أنا أشرحها بطريقة كذا مبسطة. أقول أحيانا الطباخ يكون عنده خس وعنده طماطم وعنده خيار وعنده صلصة وعنده كذا، لكن السلطة تطلع بايخة. نفس الخلطات هذه تعطيها بطباخ آخر تطلع الخلطة جميلة. فإذن الطباخ هنا هو القائد الذي نتكلم عنه، القائد نتكلم عنه. فإذا المشكلة الرئيسية عندنا هي أزمة قيادة في كل مجالات الحياة. هنا أريد أن قبل أن أدخل في المستويات الأخرى، دعوني أتكلم قليلا عن الفرق بين القيادة والإدارة. الفرق بين القيادة والإدارة. نحن في معظم الأحيان عندنا إدارة بس ما عندنا قيادة. يعني سؤال، هل كل وزير ولا وكيل فعلا قيادي؟ لا، معظمهم إدارة وليسوا قيادة. أنا أقول لكم شيء أكثر، معظمهم لا يعرف الفرق بين القيادة والإدارة أصلا. وذاك احفظوها عني بعد التأمل الشديد، هذه معادلة سويدانية كذا لطيفة. ست أمور الذي يركز عليها يكون قيادي، أي شيء آخر هو إدارة فاحفظوها. رقم واحد التخطيط، القائد يركز على التخطيط. اثنين العلاقات، العلاقات وبالذات العلاقات الرئيسية داخل وخارج العمل. الأمر الثالث الإبداع، الإتيان بجديد. الأمر الرابع التقدير، القائد يحفز ويقدر ويقص شريط ويصور معاهم ويعطيهم مكافآت، هذا جزء رئيسي. الأمر الخامس التدريب، مسؤول عن تدريب نفسه وتطوير نفسه وتطوير من معهم وتدريبهم. والأمر السادس هو حل المشاكل التي يعجز عنها الآخرون. لكن لما يكون الإنسان القيادي مشغول بحضور وغياب ومشكلة بين موظفين وكذا، هذا يمارس إدارة لا يمارس قيادة. دعوني أقولها بطريقة أخرى رئيسية، القائد يركز على المستقبل وعلى الناس، بينما المدير يركز على الإنجاز على المدى القصير. القائد مستقبل 5 سنوات فأكثر وعلى الناس والعلاقات، بينما المدير على المدى القصير 1-2 سنين إلى الأمام ويركز على الإنجاز، خلصنا الشغل ولا ما خلصناه. فمعظم الذين نراهم في الحكومات وقيادات الشركات والمنظمات والجمعيات بل حتى الحركات الإسلامية، معظمهم لا يمارس إدارة قيادة، يمارس إدارة. فإذا عندنا أزمة في المجالات وفي المستويات. إذا في المجالات عندنا مشكلة، أزمة في الحكومات، وأيضا عندنا أزمة في الوزارات، وعندنا كذلك أزمة في المؤسسات، وعندنا أزمة في الشركات، وعندنا أزمة حتى في الأسرة. حتى في الأسرة معظم الأسر عندها إدارة ما عندها قيادة، ما في هدف بعيد تعمل له الأسرة وتوجه أفرادها له، كل حسب رغبته وحسب طاقته وقدراته. بل عندنا أزمة حتى في العمل الإسلامي، في العمل الإسلامي معظم الذين يقودون الحركات الإسلامية والعمل الإسلامي لا يصلحوا للقيادة ويمارسوا القيادة بحكم الزمن، هو الأقدم، هو الأطول مدة إلى آخره. يا شباب لا تختاروا قياداتكم بناء على قضايا ليست صحيحة. أعطيكم بعض النتائج اليوم العلمية التي أرجو أن تستقر في الحكومات وتستقر في الشركات والجمعيات والجماعات والحركات. احفظوها، الله يحفظكم، احفظوها. لا تختاروا القادة بناء على شهاداتهم أو علمهم، لا تربطوا بين العلم سواء علم دنيوي أو علم شرعي والقيادة، لا تربطوا. هذه مسألة تختلف عن هذه. قدروا العلماء واحترموهم وأعطوهم مكانتهم التي يستحقوها واستفيدوا منهم وتعلموا منهم، هذا شيء، وأن يستلموا مناصب ويكونوا مدراء شيء آخر ما لها علاقة. لا تختاروا لأنه والله حفظ قرآن الكريم ولا ختم المعلقات ولا حفظ المتون ولا إيش علاقتها بالقيادة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من أعظم القادة، وكان يخطئ حتى في السور القصيرة ويقول شغلني الجهاد عن القرآن. لا تربطوا بين القيادة والشهادات. أيضا لا تربطوا بين القيادة والأقدمية، لا تربطوها. سيدنا أبو ذر كان من أوائل من أسلم ولم يتولى منصب في حياته، بينما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم تولوا القيادة بعد إسلامهم 4-5 شهور فقط. خالد تولى مؤتة وعمرو تولى ذات السلاسل بعد إسلامهم 5 شهور فقط. عرفتم؟ لا تربطوا. القدماء نحترمهم ونجلهم ونستفيد من خبراتهم وحكمتهم، هذا شيء، وأن يتولوا المناصب شيء. لا تختاروا القادة بناء على مناصبهم على أقدميتهم. أيضا لا تربطوا بين القيادة والسن، والسن الأكبر سنا أصلح للقيادة. من يقول هذا؟ التاريخ والعلم الحديث كلاهما يثبت أن هذا غير صحيح. أليس عندنا في تاريخنا أشخاص مثل أسامة بن زيد، وعندنا قتيبة بن مسلم ومحمد بن وآخرين كثيرين في تاريخنا الإسلامي صغار في السن وتولوا القيادة، بينما كبار السن لم يتولوا القيادة. قد يكون كبير السن يصلح وقد لا يصلح، بس ما نختار لأن الأقدم ليس الأكبر سنا ليس لها علاقة. لا تربطوا بين القيادة وقضية السن، فهذه أيضا من المعايير الرئيسية، وهناك غيرها لكن عشان الوقت دعوني أنتقل إلى مظاهر الأزمة. مظاهر الأزمة، كيف أعرف أن في دولة أو شركة أو جمعية أو حتى أسرة أو حركة إسلامية أن عندها مشكلة قيادة؟ كيف أعرف؟ هناك 5 علامات، احفظوها، 5 علامات تدل على أن عندكم أزمة في القيادة وليس في الإدارة. الإدارة موضوع ثاني، أنا أتكلم هنا عن القيادة. العلامة الأولى أو المظهر الأول هو الحرية. الحرية إذا كانت هناك مركزية وكل شيء لازم ترجع للشخص الأول ويطلع عليه ويتابعه ولا يتحرك أحد إلا بإذنه، فعندكم أزمة قيادة، لأنه يمارس هنا إدارة ولا يمارس قيادة. جزء من القيادة، جزء رئيسي من صفات القائد الفعال وسأتكلم عنها بعد قليل، هي التمكين، empowerment، التمكين. القائد الفعال يدرب من حوله ويعطيهم صلاحيات، بينما القائد غير الفعال مركزي ويجب أن يرجع إليه كل شيء. بعضهم طبعا بعضهم يتصور أن هذه القيادة، أنا أطلع على كل شيء وأعرف كل شيء ولا يمر شيء إلا يمر من خلالي، هذا يدل على أنك تدير ولا تقود. بينما القائد الفعال كالرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهم كان عندهم تفويض شديد، يعطوهم المبادئ. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل أحد مثلا من القادة إلى اليمن يقول له بما تحكم، يقول له بكذا ثم كذا ثم كذا، ليهنك العلم روح. فهذه علامة رئيسية، كم درجة الحرية في الوزارة، في الدولة، في الشركة، في الجماعة الإسلامية، كم درجة الحرية؟ إذا قلت الحرية وصارت مركزية فهنا إدارة وليس قيادة. العلامة الثانية التي تشير إلى وجود قيادة هي الإبداع. الإبداع، هل هناك مشاريع رئيسية جديدة، أطروحات فكرية جديدة غير مسبوقة، إنتاجات لم يفعلها أحد من قبل؟ إذا كانت الأمور هي تحسين للواقع وتطويره فهذه إدارة. على فكرة في تحسين، في تطوير، وفي إبداع. التحسين والتطوير هو تحسين الموجود، الإبداع هو الإتيان بشيء جديد غير مسبوق، شيء جديد غير مسبوق. أنا بعض الناس أسألهم، عندنا يعني واحدة من الحركات الإسلامية مرة التقيت مع قادتها فسألتهم، قلت لهم سموا لي شيء رئيسي جديد فعلتوه هذا العام. قالوا عملنا خطة استراتيجية. قلت هذا لا يحسب. لما نقول شيء رئيسي جديد، شيء يظهر للناس وليس شيء داخلي عندكم. فوالله عدلنا لوائح، غيرنا رؤية، غيرنا الرسالة، عملنا خطة استراتيجية، هذه كلها ما نحسبها في الإبداع، لأن هذه أمور داخلية. لما نقول الإبداع نتكلم عن أمر رئيسي جديد يظهر للناس، يظهر للناس ويؤثر عليهم وليس عليك داخليا. معظم الحركات الإسلامية، معظم الشركات، معظم الدول ما في تغيير جذري، ما في تغيير رئيسي، وإنما نفس السابق نطوره قليلا قليلا، معناها عندهم أزمة في القيادة. رقم 3 في مظاهر القيادة، الفردية. الفردية، لما يتعلق الناس بشخص، إذا وجد تحركت الأمور، إذا فقد راحت، معناها عندكم أزمة، عندكم أزمة. هذا لم يصنع حوله فريقا من القادة. هذا طبعا نتائج للمركزية. عندما يكون هناك قائد يسمونه قائد فذ، قائد متميز، فيتعلق الناس به، هذا معنى، تعرفوا معناها إيش؟ هذا عندما يموت أو يذهب لأي سبب من الأسباب تنهار الدولة. ولا وهذا الذي حاول بعض الدكتاتوريين، أن إذا أنا رحت راح تصير عندكم مشكلة، والله الحمد لله راح والله خلصنا منهم وتحسنت الأمور. فإياكم من التعلق بالفردية. الأمر الرابع الذي نشير إليه هو قضية الكفاءة. الكفاءة، ما مدى جودة الإنتاج وتحسنه وتقليل الجهد والوقت والتكلفة؟ فإذا في كفاءة عالية فالقيادة عالية، الأمر الأخير الذي أشير إليه وهو قضية الأخلاق. ما مدى انتشار الأخلاق واستقرارها والقرارات مبنية عليها، وأي شيء يخالف الأخلاق؟ هذا موضوع كبير لعلي أحدثكم عنه في حلقات خاصة، اسمه القيادة الأخلاقية، وقد عملنا بحث طويل فيه والآن جاهز للطرح إن شاء الله للأمة كلها. هذه 5 علامات للقيادة الفعالة وغيرها سأشير إليه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم اليوم عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بالأمة. تحدثنا عن 3 منها، تحدثنا عن السلوك وعن الفاعلية وعن التخلف، وحديثنا اليوم عن أزمة القيادة. أزمة القيادة أزمة رئيسية رأيناها عندما تكشفت في قضية الثورات. حاول هؤلاء الحكام الذين تخلصنا منهم بفضل الله عز وجل، حاولوا أن يعطوا لأنفسهم بهرجا ومزية، أن أنا الذي أحمي الدولة، أنا الذي أحبكم، أنا الذي أفهمكم. هذا في نكتة لطيفة جاءتني بالمسج، قالوا في تونسي مع ليبي يشتكوا لبعض، فالتونسي قال يا أخي شفت صاحبنا بعد 23 سنة يقول لنا أنا فهمتكم، فقال لليبي يا أخي الوضع أحسن من اللي عندنا. قال له كيف؟ قال له احنا بعد 42 سنة يقول لنا من أنتم؟ يعني هذا، والثالث يقول لهم يعني خلاصة كلامه أنا الذي أحمي البلد، إذا أنا ذهبت انهار كل شيء، أنا الذي أحميكم. وحاولوا طبعا أن يبينوا للغرب أن أنا الذي أحميكم من الإسلاميين، ولا أنا اللي أحميكم من القاعدة وغيرها. يحاولوا أن يزينوا لأنفسهم وللناس أنهم على فكرة هم مصدقين هذا، يعني هم لا يعملوا تمثيل، هم فعلا وصل بهم الغرور أن يصدقوا إما أنا أو الدمار، إما أنا أو الدمار. فهذه من المصائب أن تكون هذه هي الفردية التي أنا تكلمت عنها قبل قليل، الفردية أنا القائد، إذا أنا ذهبت كل شيء لا ينهار. هذا أي واحد يقول هذه الكلمة يدل على فشل قيادي، فشل قيادي. إذا أنا موجود كل شيء تمام، إذا أنا ذهبت كل شيء سينهار، هذا يدل على أنه فاشل وليس قائد ناجح. إذن احنا عندنا مشكلة أساسا في تطبيق القيادة، لكن عندنا مشكلة أكبر في فهم علم القيادة نفسه، في أصل المسألة، في علم القيادة. علم القيادة دعوني أحدثكم عن بعض أجزائه بعد ما درسته لأكثر من 25 سنة، والحمد لله يعني أنتجت فيه بعض الإنتاجات سأشير إليها. أول مسألة هي مبادئ ومفاهيم، مبادئ ومفاهيم. إذا فهمنا القيادة بشكل خاطئ، أنا أعطيتكم بعض القواعد قبل قليل، لا تربطوا بين القيادة والأقدمية، لا تربطوا بين القيادة والشهادات، لا تربطوا بين القيادة والسن إلى آخره. هناك مفاهيم اليوم وصلنا إليها في علم القيادة، بدأنا نفهمها، بدأنا نتعمق بها. هناك شيء مثلا نسميه قوانين القيادة، قوانين. بعض العلماء مثل بلانك يرى أن قوانين القيادة أهم من صفات القائد. هناك شيء اسمه قوانين، ما يهمني، هو يقول أنا ما يهمني أنت فيك صفات القائد ولا ما فيك صفات القائد، أنا يهمني جدا أنك تفهم قوانين القيادة، إذا فهمتها وطبقتها فأنت قائد فعال. شرحتها أنا في بعض كتبي، وفي كتابي الأول تكلمت عن القيادة مع الدكتور محمد أكرم العدلوني في القيادة في القرن 21، في كتابي الثاني مع الابن الصالح فيصل باشراحيل تكلمت عن صناعة القائد، في كتابي الجديد القيادة المتميزة مع الأستاذ غياث هواري تكلمت عن قوانين القيادة، ارجعوا لها إن شئتم. فإذا ما فهمت قوانين القيادة كيف ستقود؟ كيف ستقود؟ هذا يجرني إلى أمر ثاني وهو الصفات والاختيار وقياس القيادة. هل هناك صفات للقائد؟ الجواب نعم، نعم هناك صفات للقائد. ما هي هذه الصفات؟ اختلف عليها العلماء، لكن أعلى بحوث في هذه المسألة تشير إلى مجموعة من الصفات، أهمها هي الصفات التالية. الناس تحب أن تتبع، هذه بالأبحاث العلمية، الناس تحب أن تتبع القائد الذي له مصداقية، مصداقية يعني صادق وأمين، صاحب أخلاق، صاحب قيم، الناس تعشق هذا في الشرق والغرب وعلى مدى الزمان. ولذلك أعظم أنواع القادة هو الذي يتسمى بصفة الصادق الأمين، ولذلك كانت هذه صفته صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، لأنه يعد أن يكون قائدا. الناس تحب أن تتبع القائد الذي عنده رؤية واضحة، يعرف ماذا يريد على المدى الطويل. الناس تحب أن تتبع القائد الذي يحفزهم ويلهمهم نحو مستقبل مشرق. في بعض الناس اللي حكمونا 30 و40 سنة، الواقع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 2 و3. نحن لا نتقدم، نحن نتأخر. هذا حدث في عدة من الدول التي قامت بها هذه الثورات وغيرها التي ما قامت بها ثورات، في الأسف قاعدين نتراجع. سأعطيكم الأرقام في الحلقات القادمة. لماذا يتمسك الناس بقائد من هذا النوع؟ الناس تحب القيادة، القائد الذي عنده كفاءة، اللي عنده كفاءة يستطيع أن يحرك الناس بطريقة فعالة. والناس، وهذا ثابت علميا لليوم، تحب أن تتبع الذي عنده ذكاء. فهذه علامات رئيسية. هذه الصفات نحن اليوم عندنا من الأدوات ما نستطيع أن نقيسها، بل تطورت المسألة أكثر. هذا حدثتكم فيه بالسابق، دعوني أضيف إليها بعض الأشياء الجديدة. اليوم عندنا شيء نسميه المواهب القيادية، leadership talents. نتكلم عن المواهب القيادية. هناك مواهب للفن، مواهب للرياضة، مواهب للعلم حتى، وهناك مواهب للإدارة والقيادة. هناك مواهب، من آخر أبحاثي التي عملتها مع الأستاذ غياث هواري وأنتجتها بمقياس اسمه القيادة والموهبة. القيادة والموهبة يقيس، أي واحد يطبق هذا المقياس سيقيس 32 موهبة مختلفة، وبناء على هذا القياس سنحدد 8 مجالات تناسب كل شخص. هل يناسبك التنفيذ أم التأثير أم العلاقات أم التفكير استراتيجي أم التخطيط؟ ما الذي يناسبك؟ يعتمد ما هي مواهبك. فعندنا الآن مقياس نستطيع أن نقيس يا بنتي مواهبك وماذا يصلح لك من الأعمال القيادية. هذه بعض المقاييس الجديدة التي عندنا. عندنا مقياس جديد نقيس فيه الصفات القيادية ونقارن بصفات القائد النموذجي، فسميته مقياس القائد النموذجي. نقيس كل واحد ونقارنه بالنموذج القيادي العلمي الفعال. عندنا أدوات الآن جديدة صارت، الحمد لله بدينا ننزلها واحدة تلو الأخرى بفضل الله. يعني أكملت 32 مقياس من المقاييس، نزلنا بعضها في الأسواق وبعضها سننزلها مساهمة منا في تطوير علم القيادة. ثم هناك ما نسميه أنواع القادة. أنواع القادة، هناك قائد إداري، هناك قائد لعمل تطوعي، هناك قائد تخصصي، قائد جيش، قائد كلية. يختلف، تختلف القيادة العامة مثل عمر بن الخطاب وأبو بكر وعلي، وهؤلاء قيادات عامة. وهناك قيادات تخصصية، خالد بن الوليد هذا ليس قائد عام، هذا قائد تخصصي يصلح لقيادة جيش لكنه لا يصلح لقيادة الدولة. فإذا هناك قيادات تخصصية وهناك قيادات عامة. هل في أمتنا هناك من يدرب على القيادة؟ فدعوني أتكلم قليلا عن قضية التدريب القيادي. التدريب القيادي، احنا عندنا الذين صاروا قادة، هل في احد اختارهم؟ هل في مواصفات لاختيارهم؟ هل هناك علامات بحثنا عنها ثم عندما اخترناهم هل هناك تدريب متخصص لهم؟ حتى في الحركات الإسلامية التي تريد ان تطرح نفسها كبديل، هل دربتم الناس تدريب صحيح اصلا؟ انت الذي قاعد يحدث يدرب الجميع نفس التدريب، واللي يبرز يبرز. الذين وصلوا للقيادة هل في احد اختارهم دربهم تدريب خاص، ولا هي يعني تدريب عام وكل واحد وذكاءه وكل واحد وشطارته؟ هذا سوء إدارة للعملية التدريب القيادي. وعندنا اليوم ايضا مفاهيم مزيد من التفصيل في القيادة الإسلامية ومدى او كيفية التدريب على القيادة الإسلامية. انا هنا اسألكم سؤال فكروا فيه، هل القيادة الإسلامية تساوي القيادة الأخلاقية؟ هل هي نفس الشيء؟ كلا، ليس نفس الشيء. فإذا عندنا شيء اسمه قيادة أخلاقية وعندنا شيء اسمه قيادة إسلامية. طيب أنا بسأل سؤال، قادة الحركات الإسلامية الذين لا يعرفوا تفاصيل الإجابة على هذا السؤال، كيف سيعدوا قادة إسلاميين أصلا؟ ناهيكم عن الدول الإسلامية وغيرها. فهذه مفاهيم، سامحوني أنا قاعد أستعرض عناوين، أنا أعرف ما أعطيت إجابات كثيرة، لكن لأن أنا أحتاج يعني دورة كاملة حتى أشرحها فعلا، يعني أتكلم عن 25 ساعة بس عشان أشرح هذه المفاهيم، لكننا أوجدناها من خلال هذه الأبحاث التي أنزلناها، ولعل يكون لي برنامج خاص فيها. هذا كله سيجرنا إلى شيء نسميه خطة الإعداد القيادي. خطة الإعداد القيادي، خطة الإعداد القيادي لابد أن يكون عندنا منهجية في اختيار القادة وفي تدريب هؤلاء القادة. هذه الخطة سأحدثكم عن ملامحها الرئيسية لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن دراسة الواقع، الأزمات الرئيسية في هذا الواقع، وحديثنا اليوم عن أزمة القيادة. في الجزء الأخير من هذا الحديث أحدثكم عن الآن بعد هذه المفاهيم كيف نصنع قادة. مرة أخرى، لا يمكن أن نصنع حضارة ونبني أمة بدون منهجيات، واحدة من هذه المنهجيات إعداد القادة. فدعوني أتكلم عن خطة الإعداد القيادي. خطة الإعداد القيادي تبدأ أولا بمنهجية علمية، تبدأ بمنهجية علمية، يعني أنا أريد أن أربي أولادي يكونوا قادة، أو شباب عندي أريد أن أربيهم يكونوا قادة، كيف أربيهم ليكونوا قادة؟ على أي منهجية؟ كثير من الناس يلا نجرب يمكن تضبط معنا، يعني هذه ليست إعداد قيادي، وإنما لابد أن نبنيها على منهجية. هذه المنهجية تبدأ أولا بمسألة الاختيار. الاختيار، نحن اليوم صارت عندنا علامات نبحث عنها، علامات نبحث عنها عندما نراها في شخص سواء طفل أو شاب أو فتاة، نستطيع أن نقول ها هذا الشخص فيه علامات تقول لنا في فرصة أن يكون قائد أعلى من الباقين. فنبدأ بهذه العلامات، ثم هؤلاء نأخذهم فنخضعهم لعملية تدريب مكثفة في منهجية واضحة سأتكلم عنها بعد قليل، ثم بعد ذلك سنكلفهم بمهام ونرى كيف يطبقوها إلى أن نصل معهم إلى أن نمكنهم كقادة. إذن هناك منهجيات، تفصيل هذه المنهجيات طبعا لا يسعه الوقت هنا، لكن نحتاج إلى مشاريع سأتحدث عنها بعد قليل لهذه المسألة. نحتاج أن نعد نوعين من القادة. النوع الأول إعداد عام، إعداد عام. هناك بعض الأشخاص شباب وفتيات يستطيعوا أن يقودوا أينما ذهبوا. أنا أعرف مجموعة من الشباب رأيتهم في كل البلاد العربية، هذا الشاب هذه البنت هو قيادة عامة، بمعنى تضع في أي مكان، وهؤلاء عملة نادرة، عملة نادرة، تضعه في العلم، تضعه في السياسة، تضعه في، لأنه عنده المهارات القيادية أو الشخصية القيادية الأساسية، فهذا يصلح للقيادة في كل شيء، وهذا سنعطيه إعداد عام. وهناك نوع آخر نسميه إعداد تخصصي، إعداد تخصصي. أيضا أنا أعرف مجموعة من الشباب، هؤلاء يصلحوا أن يقودوا العلم الشرعي لكن لا يصلح أن يقود سياسة أو يقود اقتصاد أو يقود دولة. فهناك إعداد تخصصي، من هم من يصلح للتعليم، من الإعلام، السياسة، الفكر، العلم الشرعي. هناك إذن نوعين، احفظوهم، نوعين رئيسيين من الإعداد القيادي، إعداد عام وإعداد تخصصي. طبعا أحيانا نحن خاصة ما هو خبير ما يستطيع أن يميز هذا يصلح للقيادة العامة أو يصلح للقيادة التخصصية. في هذه الحالة ماذا سنفعل؟ سندخلهم في القيادة العامة، فإذا أثبتوا جدواهم نكمل معهم، إذا ما أثبتوا جدواهم نحولهم إلى القيادة التخصصية. وكل إنسان يصلح لشيء، سبحان الله، ما في إلا إيه، طبعا أتكلم عن الإنسان السوي، أي إنسان سوي لابد أن يصلح لشيء، وكل ميسر لما خلق له. هنا ليس بالضرورة أن يكون الذي يصلح له قيادة، قد يكون يصلح له علم أو يكون نموذج في الورع إلى آخره، لكن كل إنسان ميسر. أما القادة فهذه عملية تخصصية دقيقة، نسبتهم في البشر أقل من 2% فقط. النوع الرابع أو الحديث الجزء الرابع من هذه المنهجية العامة هو التدريب التخصصي لفئات محددة. هناك تدريب للموهوبين. الموهوبين نوعين من الموهوبين، هناك موهوبين gifted وهناك موهوبين talented. الgifted هم أصحاب الذكاء العالي، هؤلاء تدريبهم من ناحية أسهل ومن ناحية أصعب. من ناحية أسهل لأنهم بذكائهم العالي يستطيعون أن يتعلموا أي شيء بسرعة شديدة، ومن نوع ناحية أخرى تدريبهم أصعب بسبب أنهم لا يتقبلوا أي شيء بسهولة، يناقشوا ويجادلوا كثيرا، لا ما في شيء يرضيهم، لا يمر على ذكائهم. من الصعب جدا أن تجد من يستطيع أن يستوعبهم ويتحمل مخالفتهم. وذلك أنا رأيت بعض الشباب الموهوبين في الحركة الإسلامية مثلا، رأيت بعض الشباب الموهوبين لأنه يجادل لأنه يناقش فصار غير مرغوب فيه، فهمشوا إلى أن تخلصوا منه. يتخلصوا من أفضل طاقاتهم لأنهم لا يفهموا كيف يتعاملوا معها. كم رأيت من شباب موهوب فقدته الدعوة ولا فقدته الحركة، بل كم من شباب ورجال ونساء موهوبين فقدتهم الأمة. هذه العقول المهاجرة التي تركتنا ما استطاعت دولنا، وخاصة طبعا بوجود ظل استبداد، ما يمكن يتحملوا هؤلاء. هؤلاء يريدوا إبداع، والإبداع يحتاج إلى حرية. فتدريب الموهوبين هذه مسألة خاصة جدا، عندنا بعض مفاتيحها اليوم نستطيع أن نساهم فيها. أيضا تدريب النساء بشكل عام، طبعا هناك أشياء مشتركة بين الرجال والنساء، لكني كنت قد عملت بحثا ويعني قدمت في بعض المؤتمرات باسم صناعة المرأة القيادية، وعندي الحمد لله الآن من الأبحاث والمراجع ما يعطينا هذا الفرق بين المرأة القيادية والرجل القيادي وكيف ندرب المرأة القيادية. أيضا هناك تدريب خاص للأطفال يختلف عن تدريب الكبار على قضية القيادة. على فكرة نستطيع اليوم وعندنا من المناهج والمنهجيات ما ندرب فيه الأطفال على القيادة من سن سنتين. نعم من سنتين نبدأ، أفضل سن للإعداد القيادي. كنا نقول في السابق السبع سنوات الأولى، الدراسات المؤخرة صدرت تتكلم عن سن سنتين إلى ست سنوات، وعندنا اليوم من المنهجيات ما يفعل هذا. أيضا تدريب النشء وتعريف النشء اللي أعمارهم من 11 إلى 14 سنة، هناك منهجيات خاصة لهذه الفئات، هذه نسميها فئات في التدريب القيادي. الأمر الأخير في منهجية إعداد القادة هي الاستفادة من التجارب الواقعية. استفادة من التجارب الواقعية، التجارب الواقعية هذه أنواع، التجارب الواقعية أنواع. فهناك تجارب تمت في العالم، تمت في العالم هذه التجارب في كوريا في أمريكا في كندا، في تجارب جميلة جدا لابد أن نستفيد منها. لكن الحمد لله نحن الآن كملنا أكثر من 12 سنة في التدريب القيادي، عندنا تدريب قيادي في مدارس، عندنا تدريب قيادي في مراكز، عندنا مركز الرواد لإعداد القادة الشباب، عندنا مركز الرواد، مركز مرتقى، مركز التدريب القيادي للفتيات. في هذه المراكز عندنا للسن الجامعي منهجية خاصة، للثانوي، للمتوسط وللابتدائي، وعندنا الآن في الكويت ثلاث حضانات، حضانة نعم أتكلم عن سنتين إلى خمس سنوات، حضانات لإعداد القادة تجدوها في موقع شركة الإبداع الأسرية التي تديرها الأستاذ بثينة الإبراهيم. إذن صارت عندنا منهجيات في تجارب واقعية، عندنا تجربة في إعداد القادة في الخارج، نحن نعمل في الصيف تدريب مكثف على إعداد القادة في أكاديمية إعداد القادة، دخلنا يعني أربع أكاديميات في إعداد القادة، ثلاثة في تركيا والرابعة تمت في ماليزيا. فهذه كلها قضية إعداد قادة، عندنا تجارب. يا شباب يا إخواني، يا قادة في الدول، يا قادة في الشركات، قادة في الحركات، لا تبدأوا من الصفر، لا تبدأوا من الصفر، دعونا نبدأ من حيث انتهى الآخرون وانتهينا، دعونا نطور هذه المسألة. أريد أن أختم هذه المسألة بمجموعة من المشاريع التي احنا مرة أخرى، رياح التغيير هو ليس فقط برنامج تلفزيوني، هو مشروع حضاري للنهضة بالأمة، ولذلك أنا أريد أن أحدد مجموعة من المشاريع من الآن ولاحقا إن شاء الله، قضايا أريد أن أحددها موجودة في الموقع الإلكتروني من يحب أن يشارك فيها ويساهم فيها. المشروع الأول هو الإنتاج العلمي حول القيادة الحديثة والقيادة الإسلامية. الكتابات والأبحاث والدراسات في علم القيادة في الغرب متطورة جدا، عندنا محدودة جدا. يعني احنا قاعدين نحاول نكافح وننافح وبالمال المحدود والبجوه، يا ريت عندي مركز أبحاث للقيادة لرأيتم ماذا قدمنا فيه، لكن والله بفلوسنا الشخصية ومحاولاتنا الفردية قاعدين نحاول نفعل هذا. بينما في الغرب تدعم هذه المسألة، الأبحاث في علم القيادة بحث غير عادي. فيا ريت نبدأ كتب وإنتاجات وغيرها تبدأ في قضية إنتاج القيادة العلمي والقيادة الإسلامية وفرقها عن القيادة الأخلاقية. هذه المسألة حتى الآن لم تبحث بحثا عميقا، فنحتاج أن نطور. هذا مشروع يا ريت من يتصدى له من الباحثين، وخاصة الشباب الذين في مراحل الدكتوراه ولا غيرها، يقول أنا لها. المشروع الثاني الذي أحب أن أطرحه وأتمنى أيضا أن يشارك فيه الشباب والفتيات في كل مكان، وتستطيعوا أن تدخلوا في موقعنا، موقع البرنامج وموقع التغيير الحضاري لتشاركوا فيه. نريد مركز لإعداد القادة في كل بلد ولكل الأعمار، مركز في كل بلد ولكل الأعمار، بالإضافة لمركز تدريبي للقيادة عن بعد. اللي البلاد اللي ما نستطيع ننشئ فيها نسويها فيرتشوال، نسويها أونلاين، لكن نريد مركز للشباب في السن الجامعي، للفتيات في السن الجامعي، للشباب في الثانوي، وكذلك الفتيات ثم المتوسط والابتدائي والروضة. أنا هذه مجموعة مشاريع في مشروع، هي ليست مشروع واحد. المشروع الثالث الذي أحب أن أطرحه هو مراكز تخصصية، مراكز تخصصية لإعداد القادة. بدأنا بها الحمد لله، أعلننا عن أول مركز لإعداد القادة المفكرين، اسمه مفكر، مركز مفكر، وموقعنا هو مفكر mofakir.net مفكر. فهذا مركز، مركز مفروض يكون عندنا مركز لإعداد السياسيين، المستثمرين، الإعلاميين، التربويين، ومركز للتدريب الإداريين، ومركز للتعليم، قيادة التعليم. المشروع الأخير الذي يحب أن أطرحه هو مناهج إعداد وبناء القادة. كل هذه المراكز ستحتاج مناهج، نحن طرحنا مجموعة من المناهج لكن ما تكفي، تحتاج تطوير وتحتاج عمل. هذه أربع مشاريع أطرحها للأمة، أطرحها للشباب الذين يتحمسوا معنا. دعوني أختم وأقول لدينا مشاكل كثيرة وأزمات كثيرة، لكن لا شك واحدة من أكبر الأزمات هي أزمة القيادة. القيادة علم ويحتاج إلى خطة ويحتاج إلى مشاريع للحصول على نتائج غير التي نعايشها حاليا. أثبت الشباب العربي بفضل الله أنهم على قدر المسؤولية والتحدي، هم الذين نزلوا الميدان وهم الذين غيروا الأمة. ولو وجد الشباب، لو وجد في الشباب العربي القيادة الراشدة لحلق بالأمة في أجواء الريادة لنصنع قادة تنهض بالأمة. هذا مشروع رئيسي نتمنى أن تشاركوا فيه. وفي الحلقة القادمة سأتحدث عن أزمة الفكر، وهي أزمة رئيسية والحلقة في غاية الأهمية، هي تفصيلنا في الحلقة القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي الكتاب المبين.